وأما الأم فإن تحرم بالعقد. لأن قال على ربائكم التي فجركم التي تحلتم بهن مواد دخول الجماع. الربيبة وزنت الزوجة تحرم بالجماع. وأما الأم أم الزوجة فإن تحرم بالعقد. مجرد العقد على ذاتها تحرم. وأما البنت وأما الأم فلا تحرم إلا بالدخول ببنتها. إن كانت أما وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. نعم. وأم يعني الأم. نعم. أما وبنت كيف وين وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. نعم. تأثر قرار البنت لأن أم تحرم بمجرد العقد على ذاتها. ما دام عقد على ذاتها فسد نكاح الأم. تأثر أهل البنت. نعم. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما جميعا. إن كان دخل بالأم والبنت جميعا فسد نكاحهما جميعا حرمتا على السبب. لكن إن كان عقد عليهما إن عقد على الأم والبنت كل من عقد عليهما ولا يدخل بهما لا هذا ولا هذا تحرم الأم والبنت تبقى البنت هي التي تبقى بعد لأن الأم تحرم بمجرد العقد وأما البنت فلا تحرم إلا بالدخول. وإن دخل بهما جميعا حرمتا جميعا على التبيت فرق بينهما. نعم. ما دخل بالبنت فالمهم العقد يكون فاني حتى لو دخل ما دام ما دخل بالام مجرد عقد العقد فات يفسد العقد تبقى مع البنت. نعم. ها؟ لا حرم تعالى التابيد سمع بين رحمهم هذه وهذه. نعم. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما لحرم ساعة التأبيد. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهم أربعة وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. اختار سواء الأخرات أو المتقدمات اختار إذا كانوا عشر اختار ما نقول تختار الأولان ولا الأخرات اختار ما يشاء سواء اختار زوجهن أخيرا أو زوجهن أولا. إذا أسلم وتحته أكثر من أربعة اختار أربعة وكانت سبعة قطع النظر عن كنت الذي فارقها هي المتقدمة أو المتأخرة. نعم. وكذلك العبد إذا أسلم قيلان حديث قيلان إنه أسلم وتحته عشر أسوة قال لهم اختار أربعة وقال اختارهم. نعم. كذلك روى قيس بن حارث قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال أكثر منهن أربعة رواه الإمام أحمد وأبو داود. نعم. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. نعم. يوم المطلقة أزاد على اثنتين. نعم. الله. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. إيش من طلق؟ ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. لم يصح تدخل من العدة. إذا طلق امرأة ثم نكح أختها وهي في العدة حرم عليه. لا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها أو يتزوج خالتها. كذلك حرمة ونكح خالتها أو عمتها في العدة حرم. أو طلق أو عنده أربع ثم طلق الرابعة ونكح الخامسة قبل أن تخرج من العدة حرم عليه. ينتظر حتى تخرج من العدة الرابعة ثم يدع لها كان عندها أربع نسوة ثم طلق الرابعة وأراد أن ينكح بدلها وانتظر حتى تخرج من العدة. إذا خرجت من العدة اللي طلقتها تنكح الرابعة أو تنكح أختها أو عمتها أو خالتها. نعم. إذا تزوج أكثر من أربع وهو على الإسلام. ها؟ تزوج أربع وهو على الإسلام وهو جاهل. هل يقال أنه تبدأ تسخن الأخيرات أو يقال أنه خير؟ والله محسن هذا محسن أن يقول حكم حكم هذا الجاهل محسن أن يقال في الإسلام أنه يقال إقالة الأخيرة فيها. نعم. ويجوز ولو بعد ينتظر حتى تكون من العزة. نعم. أسأل الله. كذلك ما يجوز العقد. ما يجوز العقد حتى تكون من العزة. لأن العقد وسيلة. نعم. أحسن الله عليك. ويجوز أن يملك أختين وله وطء أحدهما وله وطء إحداهما، فمتى وطعها حرمت أختها حتى تحرم الموضوعة لتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. يعني إذا اشترى أختين من الإمام من العبيد له أن يقع إحداهما بملك اليمين السيد، لكن ليس له أن يقع أختها بعد ذلك حتى يحرم الأولى، إما يستبدعها ويزوجها أو يبيعها، فإذا باعها أو تزوجها حلت له لئلا يجمع بين الأختين ولو بمسيرهم، يعم قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين هذا عار الأحرار والإماء. نعم. الحرائر والإماء. نعم. قال عفى الله عنه: ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطأها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة تزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. لابد أنها غير حامل، إذا كانت حامل فلا بد أن تضع الحمل. نعم. طبعاً. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الإخراج. نعم. فرض أنه باع إحداهما ثم وطئ أختها بنت الأمين ثم اشترى أختها الأولى، حرمت الأولى عليه حتى تحرم الأخرى عليه، أختها التي وطئها إما بنت الأمين أو إما تحرم عليه إما لتزويج المرأة أو تموت، إما أن تموت وإما أن يزوجها بعد استبراهيم الحيضة وإما أن يبيعها، فإذا وحط واحد من الثلاثة جاء حل له وطأ أختها. نعم. أحسن الله عليك. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. نعم. عمتها وخالتها مثل الحرائر، لا يجوز بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها سواء كان حرائر أو إماء. نعم. أحسن الله عليك. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد قول إلا أن لا يجد قول حرة ولا ثمن أمة ويخاف عنتا. وليس للمسلم، قال أحسن الله عليك، وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد قول حرة وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة ولا لحر نكاح هذا هكذا إشكال قال عبد الله على قوله وليس للمسلم إن كان عبدا نكاح أمة كتابية، لأن الله سبحانه قال من فتياتكم المؤمنات، وعنه يجوز لأنه له وطؤها بملك اليمين فجاز بالنكاح المسلمة. ورد الخلال هذه الرواية وقال إنما توقف الإمام أحمد ولم ينفذ له قول. وليس للمسلم إن كان عبدا وإن كان عبدا مثلا دفعه وإن كان وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة. كذا كافر عندكم؟ ها؟ هو الأقرب. وليس للعبد وإن كان مسلما نكاح أمة كافرة، لأن الله تعالى حرم ذلك. ولو لا تكفر المشركات حتى يؤمن ولا تكفر المشركات ولو عجبتكم ولا تكفر المشركين حتى يؤمن. الشرح ما تعرض لها قال عفو الله وليس على قوله وليس المسلم إيه؟ قال عفو الله عنك لأن الله سبحانه قال من فتياتكم المؤمنات ثم ذكر الرواية الثانية وهي قوله وعنه يجب من فتياتكم فمن معمل السلمان يكون من فتياتكم المؤمنات. يعني العبد له أن يكتح الأمة لكن بشرط أن تكون مسلم ولا يكتح الأمة الكافرة. أما الكتابية فإنه الله تعالى نص على أنه لا بأس كتابية الحرة وقد يقال مثلها الأمة كتابية إذا كان العبد يحتاج إلى أن يتزوج أمة كتابية. القياس على كما أن الحر يجوز له أن يتزوج الحرة الكتابية فالعبد قد يقال بالقياس أنه يطاف عليه يتزوج الأمة الكتابية. أعوذ وليس وليس وليس, وليس للمسلم طبعاً وليس للمسلم وإن كان عبد نكاح أمة كتابية كافرة نكاح أمة كافرة نعم خلي تكمل العبد نكاح أمة كافرة نعم. قال عفى الله عنك ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد قول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنف لأن الله نص على هذه الشرطين الحر ليس له أن ينكح الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يجد قول حرة قول عليه محر مهر الحر. الثاني أن يخاف على نفسه العنف والزنا. إذا كان يوجد الشرطان جاز لكي يتزوج الأمة والحكمة في المنع أنه إذا تزوج الأمة صار أولاده عبيدا لأن الأولاد يتبعون أمهم بالحرية والذكر. فإذا تزوج الحر أما صار أولاده عدو والإسلام يتشوق الحرية لا يتسبب في أن يكون أولاده عبيد إلا بهذا الشرط. الشرط الأول أن لا يجد ثمن الحرة. الحرة مثلا مهرها 10,000 والأمة مهرها 5,000 قال أنا عندي 5,000 ولا عندي 10,000 يخشى على نفس الزنا وما في معنى تزوج الأمة بالضرورة لولي الشرطان. وحتى وإذا لم تنتفع أنت تنتفع يعني الشهوة إلا الثاني زوج ثاني وثالث ورابع يعني ما يعني يخشى على نفسه الزنا ما تكفي الواحد والثاني والثالث له إلى 4 لكن هذا يكون إيش هذا في الحر يعني يتزوج 4 إماء بهذا الشرط إنه يجد ثمن يجد مهر الأمة ولا يجد مهر الحرة ويخرج على نفسه الزنا إذا وجد الشرطان ولو 4 ولو إلى 4 صلى الله عليه. ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد قول حرة ولا ثمن أمة يعني هذا الصدر لا يجد قول الحرة يعني المحر ولا ثمن أمة يشتريها حتى يتحرها ما يقدر يشتري الأمة. الأمة 20,000 ومهر الحرة 10,000 وما عنده 5,000 يقول استطيع أتزوج 5,000 ولا استطيع اشتري اما ب20,000 ولا اتزوج حر ب10,000 ونحس عن نفسه. تقول في هذه الحاله لا بأس تزوج الاما للضروره قبل الان حتى لا يقع لك في الفاحشه. اما اذا كان عنده 20,000 يشتري الاما وتتبرع او نقول تزوج الحره. اما تزوج الاما وانت قادر لا لان هذا يفضي الى ان يكون اولادك عرقاء عبيد. نعم ولا لحر قال عفى الله عنك ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد قول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنف وله نكاح 4 إذا كان الشرطان فيه قائمين. له نكاح 4 أمة ترى ما تنفع شهوته إلا ثالث يقول ثالث ما دام وجد الشرطان ترى ما تكفين يقول ثالثة تزوج ثالثة قال ما تكفين الثالث يقول تزوج رابع ما دام وجد الشرطان. ما هم الشرطان؟ أن لا يجد ثمن الحرة ولا لا يجد مهر الحرة ولا ثمن الأمة هذا واحد والثاني أن يخاف على نفسه العناء. أما الأول إيش؟ ولا لعبد

جد له من الأرضاء وأبوها جد له من الأرضاء من الأم وهكذا. نعم أحسن الله إليك. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي زاد اللبن بوضعه اللبن السمع لبن لبن نعم زاد اللبن بوضعه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. نعم وإن أرضعت يعني من جهة النكاح يحرم عليه كما ابنها من النسب تحرم عليه أخواته وكذلك ابنها من الأرضاء تحرم عليه أخواته من الأرضاء. نعم أحسن الله عليك. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. نعم إذا أرضعت طفلة صارت هذه الطفلة أخت لأبناء هذه المرأة وأبناء الزوج الذي لهم لبن يكون أختهم يحرم عليهم أن يتزوجوها. نعم وكذلك أيضا عم أخت الزوج الذي له اللبن كل عم له من الرضاع لا يتزوجها. نعم الله عليه. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو صعوط محضا نعم كان أو مشروبا إذا لم يستهلك. يعني يقول كان صبع اللبن نصف اللبن نصفه ثدي أو صب له في كأس أو شربه أو جففه له فأكله أو صب ما أخلط معه ماء وصب عليه ماء ثم شربه كذلك ما لم يكن الماء كثير بحيث أنه يزول عنه نصف اللبن لكن لو صب عليه ماء قليل فلا بأس وسواء شربه من جهة الفم أو صب في فمه وهذا الوجود أو سعر من جهة الأنف صب في أنفه لأن الأنف أنفه مثل الفم يقول لكم للحفظ الفجرة وبالغ الاستنشاق لا تكون صحيح بخلاف ما لو صب في الأذن هذا لا يكون في الأذن أو في العين لا لكن في الأنف ينوب عن الفم أحيانا قد يوضع من جهة الأنف. نعم هذا الوجور ما صب في الفم والسعوط ما صب في الأنف سعوط. نعم أحسن الله عليك. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو صعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة يعني الرضاع ما يحرم إلا بشروط ثلاثة. نعم والله ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة ذكرا كانت أو طيبا في حياتها أو بعد موتها. هذا الشرط الأول يكون لبن امرأة سواء كانت امرأة ذكر يعني حتى ولو تزوج ليجتمع اللبن أو كانت عجوز كبيرة وأخذ الطفل ثم درت عليه ولم يكن معها زوج تكفل المحرمية. لو أخذت ذكر ثم درت عليه أو أخذت العجوز ولو بعد عيادة ثم درت عليه أو أخذت امرأة لها زوج وأرضعت فهنا كل ابن امرأة أو حتى بعد وفاة المرأة من القضيات لكن قد يقع لما ماتت جاء طفل دب وصدع منها وجدت في لبن ثم أطلق الثدي ثم اطلع منها وين وجدت وكرر هذا الخط مرات فبدت المحرمية لبناتها. المهم الشرط الأول يكون لبن امرأة وهذه المرأة سواء معها زوج أو معها زوج لقد تدر عليه بدون زوج وهي بكر أو عجوز كبيرة حية وميتة. أما الرجل فلا معها المحرمية ولو لو أرضعه رجل فلا تكون المحرمية لأن الرجل ليس محل الإرضاع أو لبن البهيمة شرب من بقرة أو من شاة أو من خلفة هذا ما يكون حوله سوى فلان وفلان ما تكون الأخوة المحرمية في إشراك في لبن البهيمة لبن البقرة أو لبن الشاة أو لبن الناقة. نعم لا بد يكون لبن امرأة. نعم نعم يستفر محرمية. نعم نعم أو فضة في أنفه أو في فمه. نعم نعم إذا أطلق السادس الخيار. نعم ها لا أفكار لكن إذا أطلق كان يطلق. نعم الله قال ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا. نعم لبن البهيمة صرف ما يحرم أو لبن الرجل هذا من فرضيات يعني لو قدر أن رجل أرضى أو رجل لا يحرم لكن لو هم فرضيات يعني لو قدر هذا على حق وإن كان نادر أو قد لا يكون يعني ليس محل الإرضاء الرد. نعم وكذلك أيضا إيش الخنث المشكل الخنث المشكل الذي لم يتبين الأمر هو الذي له آلتان آلة ذكر وآلة أنثى وأمره مشكل أما إذا كان له آلتان ولكن الخنث واضح لأن لبس له لحية هذا في الرجل ولو كان له آلتان ولو أرضى ما يضع أما إذا توح أنه أنثى لأن تفلك له الثديان أو كان يبول من آلة الأنثى واتضح أمره ثم در له لبن فإنه يعتبر محرم لأنه تبين أنه أنثى لكن الخنث المشكل إذا تبين أمره ما هذا لا يحرم اللبن. نعم قال الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا من لا يحرم من الرضاع إلا ما فسق الأمعاء وكان قبل الفطام. نعم هذا الشرط أن يكون في الحولين أما ما كان عن الحولين فإنه لا يحرم. نعم هذا على الحصر فضل حصر سالم مولى أبي حنيفة هذا حصر بسالم وسهل وحين حصر بسالم مولى أبي حنيفة وسهل على به خطر واقفهم عليه. نعم الله عليك. الثالث أن يرتضع خمس رضاعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضاعات يحذرن. الثالث أحسن الله عليك. قال أن يرتضع خمس رضاعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضاعات يحرمن فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضاعات معلومات يحرم. نعم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم وفي لفظ توفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن والمعنى عند بعض الناس الذي يعلم بالنفس صار على قراءتها حتى علموا بالنفس لأنه تأخر نفسها هذا هو الصواب انه لا بد من خمس رضاعات. وقال كثير من العلماء انه يكفي الرضاعه الواحده اخذا باطلاق الايه وامهاتكم التي ارضعنكم وذهب جماعه الى انه لا يحرم الا ثلاث رضاعات يقول الذي يكون لا تحرم الرخصه ولا البصرتان ولا الاملاجه ولا الملابسه قالوا فدل على انها ثلاث تحرم والصواب انه لا بد من خمس رضاعات. نعم لهذا الحديث عائشة كان في منزل عشر رضاعات معلومات يحرم فارتخى بخمس معلومات يحرم. نعم الجمهور يرون انها يكفي ولو رضاعه واحده اخذ بطلاق الايه. نعم الرضاعه مثل ما سبق الرضاعه هو ان تدخل قضية ثدي ثم يتركه باختياره إذا تركه باختياره ما يفرق شيء إذا تركه لنفس أو للاعب فترى الرضاعة واحدة سواء فإذا عاد فرضع ثاني ثم جثة مجالس. نعم الثالث أن يتبع خمس رضاعات بقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضاعات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى 5 رضاعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ولبن الفحل محرم. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما على ولبن الفحل، اللهم صل وبارك على نبينا محمد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإذا كان لرجل امرأتان فإذا كان لرجل امرأتان الثالث أن يرتضع 5 رضاعات، لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضاعات يحرمنا. ثم قال فلان: ولبن الفحل يحرمنا. هذا ولبن الفحل، ولبن الفحل يحرمنا. أخفت عن هذا ولبن. ولبن الفحل محرما. فإذا كان لرجل امرأتان، هذا الصواب، أن لبن الفحل حرم، والمرض بفحل الزوج الذي له اللبن يحرم، كما ان رضاع الصغير للمراه يحرم، وكذلك لبن الفحل يحرم الذي له اللبن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر لنا اخوانكن فانما رضعت من المجاعه. ولما ثبت صحيح ان لما دخل على عائشه وعندها رجل قال: انظر لنا اخوانكن جعت منه أمر إنما رضعت من البجاعة. ولما ثبت صحيح صحيح أن أفلح أخا أبي قعيس استأذن على عائشة، فأبت أن تأذن له، وكان عمها من الرضاعة، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذن له فإنه عمك. وكذلك حفصة أيضا، أذن لها النبي، استفتت عائشة لما سمعت الرجل كان عمها حفصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا عليها. فدل على أن لبن الفحل حد، وذلك أن الرضاع كما سبق في الدرس الماضي ينتشر الحرمة الرضاع تنتشر في المرضعة التي أرضعت الطفل وأقاربها. فإذا أرضعت امرأة طفلا في الحرين 5 رضاعات ثبتت به المحرضية، فصارت أما لها من الرضاع، وصار أبناؤها وبناتها إخوة لها من الرضاع، وصار إخوتها أخوال لها من الرضاع، وصار أبوها جده من الرضاع. وكذلك تنتشر الحرمة في الرضيع الذي ارتضع وأبنائه وبناته، فيصير هو ابنا للمرضعة، وبناته كذلك وأبناؤه محارم لها. وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن، فيكون الزوج الذي له اللبن أب للرضيع الذي ارتضع 5 رضاعات، وأبوه جد للرضيع، وإخوته أعمام للرضيع، وأبناؤه وبناته إخوة للرضيع. فأبناؤه وبناته من المرضعة إخوة الأشقة، وأبناؤه وبناته من المرضعة إخوة من الرضاع من الأب. أما إخوة الرضيع من النسب، وأخوات من النسب، وأبوه من النسب، وأمه من النسب، فلا علاقة بالرضاع. فيجوز أن تزوج أخوه من النسب أكثر من الرضاع كما سبق. ويعاية به، قال: رجل زوج أخاه أخته. كيف ذلك؟ رجل زوج أخوه من النسب أكثر من الرضاع. نعم. فهذا لبن الفحل محرم. نعم. ولبن الفحل نعم. ولبن الفحل محرم. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا، نعم، والأخرى طفلة، صار أخوين لأن اللقاح واحد. نعم. يا رجل له زوجتان ثم أرضع إحداهما طفل والأخرى طفلة، صار أخوين لأن اللبن للزوج، وإن كانت امرأتين لكنه لقاح واحد، اللبن للزوج، فيكون أخوين من القضاء. وإن كان هذا الأخر امرأة وأخرى، لأنهما زوجتان في رجل واحد، فيكونا أخوين. نعم. أحسن الله عليك. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد. نعم. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. نعم. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. يعني هذه المسألة إذا كان رجل له زوجتان ثم أرضعت إحدى الزوجتين طفلة ثلاث رضعات وأرضعتها الثانية رضعتها تم لها حق رضعات ثبتت الأبوة للزوج لأن اللبن له ولم تثبت الأمومة لواحدة منهم لأن كل واحدة أرضعت ثلاث رضعات هذا أول ثلاث رضعات ما تثبت الأمومة وهذه أرضعتها رضعتين ما تثبت الأمومة لا تكون هذه أم الله ولا تكون هذه أم الله لكن ثبتت الأبوة للزوج. ولو كانت الطفلة هذه اللي أرضعتها زوجة الطفلة يعني عقد عليها وهي صغيرة يجوز فرض أن أبوه زوجها إياه وهي طفلة وحافظت على الكفر انفسخ نكاحها حينما رضعت من زوجتين انفسخ نكاحها لأنها صارت بنتا له انفسخ نكاحها. وإذا كان أمهرها مثلا 10,000 يكون لها 5,000 يكون 5,000 لأنها مطلقة قبل الدخول لها كم؟ نصف مهر يكون نقول لها أحسن الله عزاءه الآن الزوجة هذه فسخ نكاحها صارت بنتا لك وعليك تدفع نصف مهر لترجع على من غرها واللي غرها الزوجتين يقول الزوجة هذه أرضعتها ثلاث رضعات تدفع 3,000 والزوجة لو أرضعتها رضعتين تدفع 2,000 سلمها للزوج لأن هما تسببا في إفلاسها ثبتت الأبوة ولم تثبت الأبوة. أما إذا لم تكن زوجة فلا يضر ما في إشكال لكن لو كانت الطفل هذه زوجة تترتب على هذا الحكم. ها؟ لا المهم النسبة بالنسبة ثلاث رضعات وهي رضعتين هذه ثلاث أخوات سواء كان 5,000 أو 25,000 يصير 25,000 النصف تصير هذه 15,000 هذه 10,000 بالنسبة. نعم أعرض أحسن الله عليك. وإن أرضعت هذا قول والقول الثاني الوجه الثاني أنها إذا لم تثبت الأمومة فلا تثبت الأبوة وعلى هذا فلا ترتب عليه شيء لكن هذا على المذهب. القول الثاني أنها لا تثبت التحريم لأنه رضاع لم تثبت الأمومة فلا تثبت الأبوة. نعم هذا المعتبر القول هذا هو المعتبر الآن ما الحق قول قوي ربي حنا فهم على أن اللبن صح محرم. نعم أحسن الله لك. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما فلو كانت الطفلة زوجة له فسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ثلاثة الأخماس نصف النهر يكون على الأربع ثلاث مرات وثلثين على الأربع مراتين مثل ما سبق إذا كان مسقط ثلاثة هذه 3,000 ريال كما سبق. نعم أحسن الله عليك. ولم ينفسخ نكاحهما ولم ينفسخ نكاح كل واحدة لأنها ما رضعت خمس رضعات ما تم رضع فالطيان كل واحد من زوجها له يعني ما ثبتت الأمومة ولا تنفسخ نكاحهما لكن ينفسخ نكاح البنت صغيرة لأن ثم لها 5 رضعات أما الزوجة الأولى 4,000 ما تحب وإذا الثانية 2 ما تحب إلا بضل النكاح. نعم نعم. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات 3 من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التبيع. هذه صورة أخرى إذا أرضعت طفلة من لبن 3 رضعات هذه تصور مثلا ثم طلقها زوجها واعتدت ثم تزوجها بزوج آخر وحملت ثم أرضعت الطفلة الأخرى رضعتين، يعني أربع أسر قبل سنة أربع أسر ثلاث رضعات ونصف سنة أربع أسر رضعتين، ثلاث رضعات الأولى من الزوج السابق ورضعتين من الزوج السابق، كملها كم؟ خمس رضعات، ثبتت الأمومة، صارت أم لها، صارت أم لها. وفي هذه الحالة ماذا تكون بالنسبة للزوج الأول والزوج الثاني؟ نعم نعم تحرم عليهم على التأبيد. أما المرضعة فلأن صارت أم الزوج، وأما البنت فلأن صارت ربيعة، وتحرم على الزوج الثاني من الرضعتين لأن صارت أيضا ربيعة بنت زوجته. هذه العبارة. أحسن الله إليك. قال ولو أرضعت إحدى امرأتيها الطفلة خمس رضعات، نعم، ثلاثا من لبنه، ثلاثا من لبنه، وثلاث بعد ما طلقت زوج الثاني في السنة الثانية رضعتين، نعم، ثم لها خمس رضعات، ثلاث من لبن الزوج الأول ورضعتين من لبن الزوج الثاني، ثبتت العمومة صارت أما لها. نعم. عفوا عنك، ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها. وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على حرمتا على الزوج الأول. لماذا؟ لأن صارت أم زوجها، هذا إذا كانت الطفلة زوجة له، صارت أم زوجته، والبنت زوجها الصغير هي زوجة، صارت ربيبة. فالزوجة اللي طلقها حرمت عليه لأنها صارت أم زوجته، ما يتزوجها لو طلقها الزوج الثاني، والبنت حرمت عليه لأنها ربيبة، وحرمت على الزوج الثاني أيضا الطفلة هذه لأنها صارت ربيبة بنت زوجته، ثبتت البنوة لها. وإن كان ما أرضعت من لبن الأربعتين وأرضعت من لبن الزوج الأول ثلاث، لكن ثبت أنها بنت زوجته، ثبتت البنوة لزوجته وصارت ربيبة للزوج الثاني، فتحرم على الزوج الثاني، تحرم على الزوج الأول وتحرم على الزوج الثاني، والأم كذلك تحرم على الزوج الأول. ها؟ وين؟ أي أبوه؟ إيه؟ أين؟ ربيع، صارت ربيع، ما تبقى أن ثلاث رضعات من هذه ورضعت من هذه، حرم بكونها ربيع. والكبيرة المرضعة حرمت لأن صارت أم الزوج. نعم. ولو أرضعت إحدى امرأتي الطفلة خمس رضعات، ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. نعم. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. نعم، هذا الصورة إنما إذا كانت الزوجة الصغيرة، البنت الصغيرة زوج، هذه المشاكل تحت، لكن إذا ما كانت زوجة ما في محلول، لا ينفسخ نكاح الزوجة ولا شيء، لأن الطفلة أجنبية. لكن إذا كانت الصور هذه الصور إذا كانت الزوجة الطفلة الصغيرة زوجة عقد عليها وهي صغيرة وهي ترضع، قلنا هذا سبق على معنى في كتاب النكاح أنه يجوز للأب أن يزوج الصغيرة إذا خفت فوات الكفر ولا إذن لها، يعني كما زوج أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه الصغيرة، هذا حق للأب. مثل قال بعض السلف أن تزوج وهي في النفاس بنت الزبير، ولما قال بنت الزبير يعني يحفظ عليها إن مت ورثت وعشت فهي زوجته. فهذه الزوجة الطفلة الصغيرة كانت زوجة لها، لكنها حرمت عليه بسبب الرضاع، رضاع من زوجته. ها؟ الكبرى الآن في هذه الصورة راحت لزوج آخر، ثبتت الأمومة، صارت أم زوجها الطفلة الصغيرة، صارت أم، ما يجب أن تزوجها لأنها صارت أم زوجها حتى لو طلقها الزوج الثاني، والبنت هذه صارت ربيبة، حرمت عليهم في ثاني كعوم، وحرمت البنت على الزوج الثاني لأنها ثبتت بنوتها لزوجها فصارت ربيبة لها. نعم. إيه؟ لأن ثبتت الأمومة، لا ثبتت بنوتها للزوجة لزوجته. نعم. ها؟ لا خذها القدرة والطاقة إذا كانت تضيع. نعم. أحسن الله عليك. الأم على الزوج الأول، الأم الكبيرة لأنها مزوجة والصغيرة لأنها ربيبة، وحرمة الصغير هذا على الزوج الثاني. نعم. أحسن الله عليك. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضاعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها. ولو قال ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضاعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. نعم. هذه الصورة امرأة عقد لها على طفل هو في المحل ثم أرضعته 5 رضاعات قال ثم له حرمت عليه وفتح النكاح لأن صارت أم له حرمت عليه وفتح نكاحها وحرمت على إيه؟ صاحب اللبن. نعم صاحب اللبن الزوج لأنها صارت على التأبين صارت من حلائل إيه؟ لأنها صارت من حلائل أبنائه. كيف من حلائل أبنائه؟ ها؟ أي نعم نعم صارت زوجة منه صارت من حلائل أبنائه الزوجة الزوجة صارت من حلائل أبنائه والطفل صار أيضا. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك فصل ولو تزوج نعم هذه الصورة يعني وإن كانت قلية الوقوع لكن قد ترى قد ترى. طبعا هذا السائل يسأل يقول والد الزوجة له امرأة أب هل هي محرم لي تزوج ابنة هذا الرجل؟ والد الزوجة له طبعا والد الزوجة له امرأة أب هل هي محرمة ليتزوج الابنة؟ تزوج على من؟ والد الزوجة له امرأة أب. نعم. يقول هل هي محرم لي محرم أو هل هي محرم لي؟ لا ليست محرم لي. والد الزوجة له امرأة أب غير أم الزوجة هذه؟ غير أم الزوجة ما هي محرم. نعم. وهذا يقول سائل يقول أحسن الله إنما المحرم أم الزوجة إذا كان ولد الزوجة معه أم الزوجة هذه محرم إذا كان مع امرأة غير أم الزوجة هذه تصح. عفوا عنك. وهذا سائل يقول شباب يجتمعون في الاستراحة وبجوارها مسجد يسمعون الأذان منها هل لهم أن يصلوا في الاستراحة وعدد يزيد عن 20؟ لا صلوا في المسجد هذا المسجد قريب الصوم نجاة بعموم ما سمعنا نجاة ثم نجد خلاص صلاة ولا الموت. نعم. أفضل عنك. وهذا يسأل عن حكم لعب البلوت والشطرنج. الشطرنج هذا من أنواع الثمار والبلوت ما أدري كيف لعب إذا كان فيه عوض هذا محرم من الثمار وإذا لم يكن فيه شيء فأقل أحوال السرعة الشديدة ويضع في الأرض يضع في الأرض هذا إذا كان ما يؤدي لتضييع الصلاة كما إذا كان يؤدي لتضييع الصلاة أو يؤدي للشحنة والضغط أو فيه مال فهذا حرام أما إذا لم يجد فيه لا شحنة ولا ضغط ولا تحيي الصلاة أقل أحوال الصلاة إذا كان صورة منه الصورة لكن إذا كان يؤدي إلى الضغط والشحنة حرام إذا كان يؤدي لتضييع الصلاة حرام إذا كان فيه مال حرام إذا كان لا شحنة ولا ضغط ولا تحيي الصلاة في صور لا يجد صلاة وإذا لم تكن لا هذا ولا هذا ولا هذا أقل حال الكراهة إضاعة الوقت الإطلاقي. ها أحسن ما يقول هو لازم يفعل معصية لا تكتب لا تكتب ولا تلعبها يعني إما لابد يفعل معصية إما غيبة ولا شطرنج لا حول ولا قوة إلا بالله ترى القرآن ولا أنا عمل مباح. نعم. وهذا سائل مثل ما تبقى أقل أحوال الكراهة إذا لم يؤدي إلى محذور. نعم. عفوا الله عنك. وهذا السائل يقول هل تقيم المرأة الصلاة لنفسها؟ لا

نعم ما له لبن، ما له لبن إلى الآن، ما صار لبن، ما في إلا عقد، عقد على الخبرة وعقد على الصراطين، ما في دخول، ما صار لبن حتى الآن. وانفسخ نكاح الخبرة لأن اختارت من زوجتين، وانفسخ نكاح الصغيرتين لأن جمع بين الأختين، ثم بعد ذلك تزوج واحدة من الأختين له الأبي. نعم. أحسن الله عليك. وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. نعم، هذه المسألة تزوج أربع، أربع كبرى وثلاث صغيرات، فأرضعت الكبرى الثلاث لكن إرضاعها متفرق، أرضعت اثنتين ثم بعد فتره أرضعت الثالثة، ينفسخ نكاح الكبرى لأن خاصة أم زوجاته، وينفسخ نكاح الصغيرتين لأن فيه جمع الأختين، والثالثة يبقى نكاحها، لأنه لما انفسخ نكاح الاثنتين بقي نكاح الثالثة، الثالثة ما في جمع. لما أرضع اثنتين كل واحد أربعة اثنتين كل واحد أربعة يدخل نكاحهما لأن فيه جمع الأختين، ثم لما انفسخ نكاحهما أرضعت الثالثة فبقي نكاح الثالثة، لأن يعني الثالثة الآن ما في جمع بينها وبين غيرها، فالثاني صديقتان انفسخ نكاحهما لأن ليس في وقت واحد، أو ليس في وقت واحد، لكن في وقت واحد الثلاثة انفسخ نكاح الثالثة، لكن أرضعت اثنتين في وقت واحد ثم أرضعت لما تم حفظ رضعات أرضعت الثالثة، فلما تم حفظ رضعات الاثنتين انفسخ نكاحهما لأن في جمع بين الأختين، ولما انفسخ نكاحهما ثم أرضعت الثالثة صح نكاح الثالثة. نعم. نعم. لا ما ليس العادة فرق. نعم. لأن يعني الزوج كان الأب له أن يزوج صغيرة، كما زوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها، لأنه كان للشفقة. نعم. ما زوجها إلا لأنه كفر. نعم. وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاثة. وإيش؟ وإن انفسخ وإن أرضعت. خلاص. وإن أرضعت إحداهن منفردة. نعم. واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاثة. نعم. هذه الصورة الثالثة تزوج أربع كبيرة وثلاث صغيرات، فأرضعت الكبرى واحدة صغيرة. خمس رضعات انفسخ نكاح الكبرى وبقي نكاح الصغرى، ثم أرضعت بعد ذلك الاثنتين بعد ذلك في وقت واحد، ففي هذا الحين انفسخ نكاح الثلاث، لأن أصبح الثلاث كلهم زوجات في وقت واحد ونجي جنب بين الأخوات، لأن أصبح الأخوات من الله، فانفسخ نكاح الثلاث لأن الأولى بقي نكاحها، ثم أرضعت الثانية والثالثة في وقت واحد وصارت الثلاث حوائج، ففسخ نكاح الثلاث ثم اختار واحدة بعد ذلك. نعم. أحسن الله عليك. وله نكاح من شاء منهن منفردة. نعم، بعد ذلك إذا فسخ نكاح الثلاث الصغيرات له أن يتزوج واحدة منهن، أما الكبرى انفسخ نكاحهن لأن صار أم زوجها، الثلاث الصغيرات له أن يتزوج منهن لأنه ما دخل بأمها بأمهن، فالأم تحرم بمجرد العقد والبنت لا تحرم إلا بالدخول. نعم. الله. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه، حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. نعم. ولا مهر للكبرى. إذا دخل بالكبرى يعني خلى بها وجامعها حرمت زوجات الصغار كلهم، لأنه دخل بهم، لأن أصبحن ربيبات، أصبحن ربيبات بالدخول بأمهن فيحرمن عليه إلى الأبد.

أو يرجع على من أحملها يرجع لها فلها نصف مهر. نعم ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. نعم. وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. إن كان قبل الدخول عند الصغرى وإن كان دبت إليها ورضعت بعد الدخول فلها مهر كامل إذا استحل من قبلها. أما إذا كان قبل الدخول لها نصف مهر. إن كان قبل الدخول ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. نعم يعني الصبر والصبر في فتح النكاح إذا كانت أمها التي رضعت منها ما دخل بها لها نصف مهر وإن كان دخل بها فلها مهر كامل نصف مهر. نعم ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. نعم. وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا نعم. مهر. نعم لا يرجع على أحد لأن المهر استقر بالدخول إذا استقر بالدخول وقد دخل بها قبل الصغرى والمهر استقر قبل أن تدخل الصغرى والصغرى لا مهر لها في هذه الحالة. نعم ها كان بعد الدخول يفتح قبل الدخول يفتح النكاح الكبرى والصغرى تم الخلط بضعف لكن اضطرت بنت لكنها صارت رضيبه الان لكن الرضيبه ما تحرم الا بالدخول مثل ما الصغرى ما تحرم الا الدخول بأمها. نعم. إيه صح. ما ضايق. ها؟ ما مستحيل. ليس مستحيل. الصغيرة دبت في الصغرى وفي من يشاهدها خادم من الخادمات أو غيرها. قطعة أو مرأة تعلم حكم الشرع. ورأسها ترضى حفظ ضعات وضبط الحالة ويبقى على المسلم الشرعي ولا منعتها يسوق. نعم أحسن الله عليك. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها. إذا نكح امرأة وقال هي أختي من الرضاع يؤخذ بإخراجها وانفسخ نكاحها لا عذر لمن عقر. إذا نكح وعقر أنها من الرضاع يؤخذ هو الذي بنى على نفسه نعم ولا يطلب منه بينه ما دام عاقل وعقر في احد باطلاقه. نعم احسن الله عليك. بخلاف ما لو ادعى على غيره فلا يطلب لكن هذا يتعلق بالاخر مثل لو جاء انسان ادعى انه من الاشراف قال بني هاشم لا نعطيه من الزكاه اقر من احد باطلاقه ما اعطيه من الزكاه. أما إذا أراد شيء آخر أراد أن يعطى من الحي يقول لا لا هات البينة وهكذا إذا أقر منها خلاص لا أحد يقاله يفرق بينهما. نعم إذا أخذ يقاله هو ترى غيره لا. نعم لا عذر لمن أخر قائد. نعم أحسن الله عليك. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها. نعم. ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدق. ونصدقه يعني هذا في تفصيل السابق إذا تزوج امرأة قال هي أختي إن كان دخل بها لها المهر كامل وإن كان لم يدخل بها ففي تفصيل من صدقته فلها نصف مهر وإلى الصدق لا كذا من صدقت لها نصف مهر وإن صدقت أن أخته المقبلة فليس لها شيء المقبلة على أخته وهي تعلم قال هي أختي قال يقول ليس لها شيء كيف تزوجين وتعلمين أنه أخوك وإن كان كذا لها نصف مهر. نعم احسن الله أحسن الله لك ولو ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدقه إن لم تصدق لا نصدق وإن صدقت فليس لها شيء لأن أقدمت على نكاح أخيها كيف صادق كيف تقدم على نكاح كيف تعطي نكاح